إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد رأينا في المجالس الأخيرة في كتاب الجهاد في سبيل الله تعالى، وبدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر الأحاديث المرغبة في الرباط، وبينا معنى الرباط عند أهل اللغة وهو العكوف والملازمة، وبيناه أيضا عند أهل الفقه. فالرباط هو الإقامة بالثغور، وهي الحدود بين المسلمين وغيرهم، ذلك لحمايتهم ورد العدوان عنهم. وبينا كذلك بعض الأحكام المتعلقة بالرباط من ناحية فقهية التي ينبغي للمسلم أن يعرفها، وتوقفنا معا عند أبواب عظيمة جدا، وهي بيان أجر المرابط في سبيل الله تعالى، يعني الإنسان الذي يقف في الثغور ويرحل ويحمل نفسه إلى حدود المسلمين. لماذا؟ لا لأجل السياحة، وإنما لأجل الحراسة، يريد أن يحرس أراضي أو أراضي المسلمين. ما هو هذا الأجر؟ من خلال الأحاديث التي سردها المصنف رحمه الله تعالى بلغت صور هذا الأجر 11 صورة، 11 باب من أبواب الأجر. ولو كان في الحقيقة باب واحد يبين الأجر لكفى، فما بالك وهي مجتمعة كلها تبين لك فضل الرباط في سبيل الله. ولا بد أن نعلم أنه ما من شيء، الإنسان لابد أن يعلم هذا، ما من شيء شرعه الله تعالى إلا وتجد له عدة صور، يعني إذا فاتتك صورة ما تفوتكش الصورة الثانية. فالذي يعجز مثلا عن الرحلة إلى حدود المسلمين ويكون مع المجاهدين الذين يحرسون أو يحرسون أراضي المسلمين، فليعلم أن هناك حراسة أخرى من نوع آخر، إن لم نقل تساوي الصورة الأولى أو تفوقها أجرا، وهي حراسة حدود الدين. تعرفوا أن هناك العلماء الذين يحرسون حدود الدين هذا، فيقفون دائما طبعا مع نشرهم للخير، هم ينشروا في الخير ومع ذلك تجدهم يصدون البلاء عن هذا الدين. ما من كفر أو شرك أو معصية أو بدعة إلا وتراهم يذبون عن الدين ويدفعون هذه المناكير. فهذا في الحقيقة رباط من نوع آخر، هذا رباط من نوع آخر، وله من الأجر ما لا يمكن إحصاؤه كما سبق في كتاب العلم. في كتاب العلم رأينا الأجر، أجر معلم الناس الخير يستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك يستغفر له بعض الأشياء، قال يستغفر له كل شيء، كل شيء. لو قال كل شيء لفهمت كل شيء، مع ذلك زتأكد فقال حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر. يعني إنسان يكون يعلم الناس الخير وينشر الخير يستغفر له كل شيء خلقه الله تعالى. إذن فلا ينسى الإنسان دائما أجر المرابط الآخر، وهو الذي يدفع عن دين الله عز وجل. بماذا؟ بالسيف والسنان؟ لا، ولكن يدفع بالحجة والبرهان. إذن هذا الأجر المرابط في سبيل الله ليعلم الناس أجر الجهاد، إذا كان الرباط في هذا الأمر فانظر إلى الجهاد في سبيل الله. أول أجر رأيناه، أجره الأول ما هو؟ هو أن رباط يوم وليلة، كي يقعد يعس يوم وليلة بس، خير له من الدنيا وما عليها، وما عليها. ورأينا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم خير من الدنيا وما عليها، وخير من الدنيا وما فيها. فطرات أنتم تسمعوا مثل هذا الأجر، صلاة ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. السلام عليكم. يعني خير من متاع الدنيا كله، يعني لو يعطوك الدنيا كلها، وكنا تصورنا لكم ما في الدنيا، هذا القصور، هذا الديار، هذا الأراضي، هذا النساء، هذا الأموال، هذا المجوهرات، هذا رباط يوم وليلة أفضل منه عند الله عز وجل. وهناك تفسير آخر وهو حسن ابن دقيق العيد، قال أنه لو أنفقت قعوش في الدنيا، لو تنفقه في سبيل الله ما راحش يجيب لك ذلك الأجر، لن يأتي لك بالأجر الذي يأتيك، الذي يأتيك به حرص يوم وليلة. لاحظوا كيش تفهموا هذه الأحاديث، لما تعود مثلا ترغب إنسان تجيبلوش برك الحديث لو تنصرف، لا تشرحه له، قلوا عمكش مات خير من الدنيا وما عليها، أو خير من الدنيا وما فيها، جيبلوا التفسيرين معا وهما كلاهما صحيح. الأجر الثاني يجري عليه عمله الذي كان يعمل، وكذلك بينا معنى هذا الكلام، لأن الإنسان إذا تصدق بكتاب، إذا تصدق بمثلا جهاز من أجهزة التي يمكن أن ينفع بها الناس المسلمين، أنت ومت، مت خلاص يصلك الأجر، لكن بشرط ما انتفع به المسلمون. ما دام كاين الناس عم يقرأوا هذا الكتاب، ما دام كاين الناس عم يستعملوا هذا الجهاز، يصلك الأجر إلى قبرك. لكن المرابط لا، يمشي أجره إلى يوم القيامة، ما يحبسش، يجري عليه أجره إلى يوم القيامة، كذلك يجري عليه رزقه. وقلنا هو مثل الشهيد في سبيل الله تعالى، يأكل من الجنة، إذا مات يأكل من الجنة، مو مثل سائر المؤمنين أرواحهم في الجنة لكن لا يأكلون، أما هذا فيأكل، يجري عليه رزقه كما قال الله تعالى عن الشهداء بل أحياء عند ربهم يرزقون. كذلك يأمن فتنة القبر، وبينا وش معناته يأمن فتنة القبر، أن الله عز وجل إما يوفقه للإجابة عن سؤال منكر ونكير، أو لا يسأل أصلا، كفاه بارقة السيوف فتنة، يعني كان مفتون. سنرى بعض الأحاديث أنه في كل لحظة فزع، ناقد يعني الأجرة عن المرابط مش يقدر، لأنه في كل لحظة في كل لحظة هو واقف يعس لا يدري إلى عند الآن يهجم العدو أو يأتيه سهم أو غير ذلك، فكفاه بهذا الفتنة فلا يسأل كما قال بعض أهل العلم. كذلك يأمن الفزع الأكبر. السلام. إن الله عز وجل يحميه من هذه الخلعة تاع يوم القيامة، يحميه الله عز وجل ويؤمنه من ذلك الفزع. كل الناس تراهم فزعين إلا الشهيد والمرابط في سبيل الله تعالى. ثم صار النبي صلى الله عليه وسلم مع الأيام يزيد يخبرنا عن الأجر، وذكرنا لكم قاعدة دائما في الفضل تاع ربي سبحانه وتعالى، إذا جاءك فضل حديث فيه فضل، بعدين جاءك حديث آخر فيه فضل أعظم فخذ بالثاني، لأن الفضل تاع الله عز وجل لا ينسخ. مستحيل الله عز وجل يعطيك أجر 50 شيء، هذا يقول لك 50 حسنة بعدين ينقص، مستحيل، لكن يزيد. هذا هو دأب الله تعالى، أنه يزيد ولا ينقص. صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد 25 درجة، جاء حديث 27 درجة، إذا أنت تقول دائما 27 درجة وهكذا. بعدين جاءت أحاديث تبين أن رباط يوم واحد خير من صيام شهر وقيامه، خير من صيام شهر كامل وقيامه، ثم رباط شهر خير من صيام الدهر زاد، بل رباط ليلة واحدة قال خير من 1000 ليلة، خير من 1000 ليلة، رباط ليلة واحدة أفضل من عبادة 1000 ليلة. ثم قال موقف ساعة واحدة في رباط الرباط خير من قيام 1000 شهر، أي خير من ليلة القدر. ثم جاء حديث آخر قالك موقف ساعة خير من 1000 شهر، أي خير من ليلة القدر عند الحجر الأسود. ونحن نعلم أن الأعمال تضاعف بالمسجد الحرام، تضاعف الأعمال، فلاحظ 1000 شهر في المسجد الحرام قيام ساعة واحدة تحرص في سبيل الله أفضل من ذلك كله. واليوم معنا حديث يبين لنا أجر آخر، وسنطيل في شرح هذا الحديث لأنه من المهم جدا أن نقف هذه الوقفة الليلة. فمن أجر المرابط في سبيل الله تعالى قبل موته وبعد موته وعند بعثه، سنرى أنه يعيش سعيدا، يعيش سعيدا، والسعادة مصطلح معروف عندنا، والسعادة هو الأمر الوحيد الذي أجمع عليه الناس في طلبه، ما كاش أمر اتفق الناس كلهم مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم اتفقوا في طلب شيء واحد هو السعادة، ولكنهم اختلفوا في أي الطرق يجدون هذه السعادة. ماذا يسميها القرآن السعادة؟ هل رأيتم لفظة السعادة في القرآن الكريم؟ لا، سعادة هذا اللفظ لا. كيف يسميها القرآن الكريم أو تسميها السنة النبوية؟ الحياة الطيبة، هذه الحياة الطيبة هي السعادة، والأحاديث تسميها حلاوة الإيمان، لأن السعادة هي حلاوة يجدها المرء في قلبه في صدره، شيء لا يمكنك أن تعبر عنه إلا أن تقول إني سعيد، صح؟ لا يمكن أن تعبر أجد سعادة الآن، حياة طيبة، لحظات طيبة أو حلاوة. والله عز وجل أغلق أبواب السعادة إلا بابا واحدا فتحه فيه، من هو الإيمان والعمل الصالح، الإيمان بالله تعالى وبالعمل الصالح. وكي يقول الإيمان بالله تعالى يتدخل فيه كل أركان الإيمان. السعادة أنك عندما تؤمن بالله وباليوم الآخر برسله بكتبه وباليوم الآخر وبالقضاء خيره وشره، والعمل الذي يقتضي هذا الإيمان. لا يمكن تصور إنسان يؤمن بالله واليوم الآخر ثم لا يعمل. هذا هو الباب الوحيد، كما قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه، لاحظوا القسم لام، فلنحيينه ونون التوكيد، فلنحيينه حياة طيبة. قال العلماء نكرها، جاء بها نكرة لتعم أنها حياة طيبة في الديار الثلاثة، في الدار هذه وفي البرزخ وفي الآخر. تعم هذه السعادة الإنسان المؤمن الذي يعمل الصالحات. شو كيف قال؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، عمل صالح وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، بأحسن وليس بالحسن، بأحسن ما كان يعمل. ومقابله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يقول العلماء أيضا تشمل الأنواع الثلاثة: حياة ضنك في الدنيا، وحياة ضنك في البرزخ، وحياة ضنك في الآخر. تعم المرابط في سبيل الله يضمن له الله عز وجل السعادة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخر. هذا الحديث تعالى اليوم يضمن لنا هذا، يقول إن بالأجر المرابط هو أنه يعيش سعيدا حياة طيبة. وهذا معلوم أن الإنسان إذا عاش لله وأنه يعمل لله، يعمل يعني كما احنا نقول في أيامنا هذا، في أيامنا هذه برنامجه لله، يعني حياته كلها لله. هذا الشيء الذي يخطر بباله في أغالب أوقاته هو أنه يعمل لله عز وجل، هذا أجره يقذف الله. هذا الشيء لا يمكن أن يعطيك إياه أحد، حقيقة ما يمكن يعطيك إياه أحد. الله عز وجل يمسك شيء ويضعه في قلبك، شيء يضعه في قلبك، وشنو هو؟ حلاوة، تجد فيها حلاوة. وهذا ما سنفسره جيدا في هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، والحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ما هو الحديث؟ تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. طوبى لعبد آخذ بعنان أو بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. رواه البخاري رحمه الله. قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تعس عبد الدينار، كلمة تعس، كلمة تعس المشهور من كلام العرب أنها بمعنى شقية، وهذا احنا لما نقول السعادة عكسها شقاء أو تعاسة، يقولوا أبزاء السعادة والشقاء أو التعاسة أو التعاسة، هذا مشهور كلام أهل العلم. تعس يدعو له أو عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعيش تعيسا شقيا، ودعاء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مجاب إلا بدليل. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مجاب ومستجاب إلا بدليل، دائما ديها قاعدة. إذا دعا لك النبي صلى الله عليه وسلم مثل رحم الله عبدا صلى قبل العصر أربعا، قبل من العصر تنوض تتوضا تصلي أربع ركعات لله، هذا مش من الرواتب، ليست من الرواتب، لكن دعا لك النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله. فأنت الآن ونحن حديث عهد بالحديث عن الرحمة، من طلب هذه الرحمة، الرحمة على بكش ماذا؟ الرحمة صورها كثيرة، لا يمكن الإنسان مثلا جي الآن يقول لك هاي رحمة الله، صورها كثيرة، رحمته سبحانه وتعالى لك في نفسك، رحمته لك سبحانه وتعالى في أولادك، رحمته لك سبحانه وتعالى في دارك، رحمته لك سبحانه وتعالى في مالك، ورحمته لك سبحانه وتعالى في أن يدفع عنك المكروهات ويجلب لك النعم، بل رحمته لك سبحانه وتعالى أنه يأجرك يعطيك أجر، يوفقك سبحانه وتعالى رحمة، يوفقك إلى العبادة رحمة، زيد يعطيك الأجر على هذه العبادة التي هو وفقك إليها. في الحقيقة هذا محاسبة مع الله، لا يمكن، يعني مع العبد يمكن، مع الله عز وجل لا يمكن، لتتعجب منه سبحانه وتعالى. فكيف يوفقك إلى العبادة؟ زيد ماذا؟ يعطيك أجر. هنا يقول الإنسان ما يقول ما يسعه إلا أن يقول الحمد لله رب العالمين، هذا وش يقول؟ الحمد لله، توفيق من الله عز وجل، زيد يعطيك أجر، زيد من رحمته سبحانه وتعالى أنه مش بس وفقك ويعطيك أجر، بل يثبتك على هذا الطريق. يعني الهداية مو بالسهل تجيب، مو بالسهل. ديروا بالكم أن لو تحبيت تجمع المسلمين الآن اللي يقولوا نحن مسلمون مليار وربعمائة مليون، من بين ست ملايير، مليار وربعمائة مليون من بين ست ملايير، العدد إذن قليل جدا، صح؟ العدد قليل. وكي تجمع أنت الإحصاءات تاع اليوم الديانات المنتشرة في العالم، تجد الديانة الأولى التي هي أكثر انتشارا الوثنية، ما تقولوا يعني اللي يسموهم المسيحية أو النصرانية، لا، الوثنية. الوثنيون الآن هم أكثر الناس انتحالا له، هذو من الوثنيون، ثم النصرانية، ثم يأتي الإسلام. لاحظوا، فمليار وربعمائة مليون، الآن تعال إلى هذا العدد، مليار وربعمائة مليون، ابدأ جيب ذلك المسبار، تلك الآلة تاع الصبر تاع الاختبار، وقسهم على الكتاب والسنة، كل يتبعوا فيهم الكتاب والسنة. فلا أستطيع أن أتألى ولا أستطيع أن أجزم بأنه لا تجد أكثر من العشر، هذا شيء واضح. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وأكثر الناس لا يعلمون، بل أكثرهم لا يفقهون. الله دائما يذم هذه الكثرة. إذن هنا تجلس مع نفسك وتنظر إلى هذه الرحمة، كيف رحمك الله تعالى وفقك إلى الهداية، إلى دخول المسجد، ثم إلى تعلم الدين، ثم إلى تعلم كلام رب العالمين وفهمه، ثم إلى كلام سيد المرسلين وفهمه. يعني هذا شيء عجيب، تحمد الله عز وجل. ثم بزاف ناس يهتدون إلى هذا الطريق، ولكن هناك قطاع الطريق يعيدونهم إلى ما كانوا عليه أو عليه. فإذا نقول إن الرحمة في الحقيقة هي الثبات، أنه يثبتك على هذا السبيل، يبقيك دائما على هذا السبيل. متى؟ عند الموت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذا أمر عظيم. ثم تأتي الرحمة العظمى التي لا يمكن أن تدانيها رحمة، ألا وهي دخول الجنة، أعظم رحمة على الإطلاق. فالإنسان عندما يسمع هذا الرحمة ما أعظمها تتعجب من ساعة رحمة الله تعالى. يدعي لك النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو لك: رحم الله عبدا صلى قبل العصر أربعا. إذا حبيت جيك هذه الرحمة دعا لك. كذلك من أدعيته المستجابة دعاؤه لابن عباس مثلا: اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. فنجزم بأن ابن عباس من أصح وأعلم الناس تفسيرا، فنلجأ إليه رضي الله تعالى عنهم. لاحظ دائما هكذا تكتشف. الآن هناك أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بشيء لكن الله تعالى يخبرنا أنه لم يجب، جاء الدليل. إذن مثل دعاءه سبحانه وتعالى، استئذانه في أن يزور قبر والديه فأذن له، سؤاله أن يدعو لهم لم يقبل، لم يأذن له في الدعاء لهما. كذلك سؤاله أن لا يهلك هذه الأمة بسنة عامة، دعاء استئصال، يقولوا عذاب سنة عامة، ما في. النبي صلى الله عليه وسلم دعا، عندنا دليل باللي ما لم يجب؟ لا، بالعكس أعطاني ذلك الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: فأعطاني ذلك وسألته أن لا يهلك أمتي بعدو يكسر بيضتهم. مثلا تفنى الأمة هذه عن طريق العدو، مستحيل، أددوها في رأسه، مستحيل. عاش، فأعطاني إياه، أعطاه إياه. وسألته أن لا يجعل بأس أمتي فيما بينهم شديدا فمنعني ذلك، باش ما يكونش العذاب هذا لازم يقع. هذا خش عذاب الفرقة التي تحدث بين المسلمين، عذاب. ما فين تسمعوا الاجتماع رحمة، الجماعة رحمة، والفرقة عذاب. وعذب الله بهذا العذاب شكون؟ بني إسرائيل، وقطعناهم في الأرض 12 أسباطا أمما. هذا عذاب. إنسان لما يشوف هذا الاختلاف عن المسلمين الذي يفضي إلى التقاتل، الذي يفضي إلى التهاجر، هذا حظنا من العذاب، فلا تستغربوا. فلم يجبني إلى ذلك، جاء الدليل أنه لم يجبه فلم يجبه. الآن أتى هذا الدعاء: تعس عبد الدينار. وتعس قلنا بمعنى شقي، يشقى في هذه الحياة ويعيش معيشة ضنكا. وقال بعضهم إن تعس بمعنى وقع على وجهه. العرب تقول تعس إذا وقع على وجهه، وانتكس إذا وقع على رأسه. وأحلاهما مر وخيرهما شر، أي الوقعتين أشد؟ كلاهما. لكن الذي يقع على رأسه يموت، الذي يقع على أم رأسه مات، هلك. الذي يقع على وجهه عاش ذليلا، يعيش تحت وجهه، عاش ذليلا، كناية على أن وجهه انمسح رغم في التراب، رغم التراب. تعس عبد الدينار، شوف هذه الكلمة تعس. ولا يعارض هذا قول بعض أهل العلم إن التعاسة أو التعس بمعنى الشر والهلاك، فالشقاء هو الشر والهلاك. وهذه الأقوال تجدونها في تفسير قول الله تبارك وتعالى والذين كفروا فتعسا لهم، والذين كفروا فتعسا لهم، لأن من أهم وأعظم خصائص الكافرين هو الركون إلى دنيا الغابرين، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ويأخذ حظه من الشقاء بقدر تشبه بهم. تعس عبد الدينار، ولاحظوا قول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، ولم يقل تعس صاحب الدينار، ولم يقل تعس مالك الدينار، صح؟ قال تعس عبد الدينار. لماذا؟ لأن كلمة عبد الدينار تفيد أحد أمرين: أنه له خادم صار هو يخدم المال، صار هو يخدم المال نهار كامل، فكره به، فكره في هذا المال، يفكر فقط في كيف تنمية هذا المال ولو على حساب دينه. ومن الصوارف عن الصلاة مثلا، من الصوارف عن الصلاة ماذا؟ ماذا؟ ليه تهضر معه وش يقول؟ صلي يا أخي، أباك بلي ترك الصلاة ليس هو تركها بالكلية، إنما ترك الصلاة وإخراج صلاة واحدة عن وقتها، هذا هو ترك الصلاة والعمل، هذا أكبر من أعظم الصوارف للصلاة. ونسي قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان فيما أنزل من القرآن، كان القرآن نزل ثم رفع، كان آيات نزلت في القرآن الكريم ثم رفعها الله تعالى لا نقرأها، لكن حكمها يبقى ثابت، حكمها يبقى ثابت، مثل آية الرجم، والشيخة الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا البتة قطعا، الشيخ والشيخ أي المحصن والمحصنة إذا زنيا فارجموهما نكال، أين هي هذه الآية؟ رفعت ورفعها الله عز وجل لسر، لأن اليهود كانت آية الرجم ثابتة في الكتاب في التوراة ثابتة، صح، مكتوبة عنها، وأنكروها، فأراد الله عز وجل أن يعطي درسا لجميع الأمم. انظروا إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعملون بآية الرجم وهي مرفوعة ما يشتغل، ويعملون بها، يدل هذا على أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم مذعنة ومنقادة للعمل بما أنزل الله تعالى. هذا هو المفروض، هذا هو المفترض. من بين هذا القرآن الذي نزل وكان في سورة البينة، هذه الآية كان في سورة البينة ثم رفعت، إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له واديان، ولو كان له واديان لأحب أن يكون له ثلاث. هذه كانت آية نعرفها، سمعوا بها، كانت آية في القرآن الكريم. ولكن الله إن أنزلنا المال، لماذا؟ علاش ربي نزل المال؟ لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، على جهال بس، أمور أخرى عارضة، أمور أخرى عارضة، لكن هذا هو الأصل. فانظروا الآن الإنسان كيف مش نقوله انتكس، قلبها احكمها وقلبها فانتكس، يدعو الله النبي صلى الله عليه وسلم عليه من باب الجزاء من جنس العمل، لأنه قلب الحقيقة دائما، قلب قلب الحقائق أعظم جريمة يرتكبها الناس في حق دينهم. الله أنزل المال لإقام الصلاة وأنت تضيع الصلاة لإجل المال، فهنا قلب الحقائق لما نكست، لأن التنكيس شو هو؟ ما هو التنكيس؟ هو القلب، تقلب الشيء الكوب المنكوس، شو مات الكوب المنكوس؟ تقلبه تقلبه. في عند الفقهاء المالكية تقرؤون في كتب المالكية في الفقه، ويكره التنكيس في الصلاة، ويكره التنكيس في الصلاة. ما هذا التنكيس في الصلاة؟ يقول لك المالكية يكرهون أن الإنسان إذا قرأ في الصلاة مثلا في الركعة الأولى بيقول أعوذ برب الفلق، يكرهون له أن يقرأ في الركعة الثانية بيقول هو الله أحد أو صورة قبلها، ما تقرأش صورة، يعني أقرأ على الترتيب. هذا مذهب فقهي. إذا قرأت مثلا سورة آل عمران، شيء من سورة آل عمران، وش تقرأ من بعد؟ ما بعد آل عمران، ما تقرأش البقرة مثلا. ولكن هذا قول ليس عليه دليل في الحق، ذكرناه فقط لبين مش متى تنكيس. لذا جاء في الصحيح، صحيح مسلم، عن حذيفة بن اليمان قال قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل فقرأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران ثم المائدة ثم الأنعام. عجيب، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بكل هذا. المهم الشاهد قرأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران. نكس ولا ما نكس؟ نكس. إذا لا تقول بكراهة التنكيس، إنما هو قول لا دليل عليه. المهم الإنسان الذي يعبد الدينار، لماذا قال عبد؟ عبد لأنه يخدمه. ما معنى العبد؟ كنت تسمع مثلا وكان له عبد، مش معناته اشترى عبدا ليخدمه. فتائس عبد الدينار، أي الذي يخدم الدينار ينميه، كما الإنسان يخدم طفلا أو يتيما يخدمه لينميه. أنت الآن تأتي همك الوحيد هو كيف تنمي وتخدم هذا الدينار، تائس. وقيل عبد لأنه أسير، عبد عبد الدينار هو أسير الدينار، عبد رقيق ليس له حرية، يريد أن يتخلص منه. كثير من الناس تتكلم معهم فيقول لك لا أستطيع، لا أدري لماذا ولكنني لا أستطيع، يبقى يمشي مع الربح. متى كان هناك بيع لا يغلق، المفروض الإنسان لا يضع حدا، يضع وقتا، يضع على الأقل مستوى متميز للربح. هذا قال مثلا من الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية، هذا هو حق، هذا هو الحق. ومثلا أو تقول إذا وصلت الربح الفلاني 1000 دينار مثلا في النهار أقف خلاص، هذا ليس عبدا. لماذا؟ لأنه هو الذي يتصرف في الدينار وليس الدينار هو الذي يتصرف فيه. قال الطيب رحمه الله تعالى قيل خص العبد بالذكر ليعلمنا بانغماسه في محبة الدنيا وشهواتها، بمحبة الدنيا وشهواتها، كالأسير الذي لا يجد خلاصا، يريد أن يتخلص ولكن لا يجد. ولم يقل مالك الدينار ولا جامع الدينار، لأن المذموم من الملك أو الملك هو الجمع والزيادة. تائس عبد الدينار، سيأتي كلام أكثر إيضاحا لهذا. وعبد الدرهم، والرجاء الإنسان أن يفقه أقصى ما يتنافس عنه الناس، شو هو أقصى ما يتنافس عنه الناس؟ الدرهم والدينار، لذلك خصهما بالذكر، وإلا فالمقصود به الدنيا، المقصود به الدنيا. تعيس عبد الدنيا، الذي يعبد الدنيا يفكر في الدنيا. ثم قال وعبد الدرهم الدينار من ذهب، والدرهم من فضة دائما، الدينار من ذهب والدرهم من فضة. وعبد الخميصة، الخميصة كما نقول في أيامنا هذه القطيفة، وهذه القطيفة لغة فصحى جاء ذكرها في بعض الأحاديث، تائس عبد الخميصة، تائس عبد القطيفة، تائس عبد الخميلة. إذن الخميصة مثل القطيفة، مثله يعني يتشابه. تعرفوا أن الأنواع كثيرة، الحرير زفنس يظن الحرير نوع واحد، لا، الحرير أنواع، هناك السندس، هناك الديباج، هناك الإبريسم، هناك القز، فوق هناك أنواع عدة من الحرير، كذلك هناك أنواع عدة من القطيفة. هناك القطيفة وتكون غالبا غالبا هي التي لها خمائل، كيف نقول احنا، اشياء خارجه من الطرف، فهمنا؟ مثلا القماش كما الزرابي، مثلا شفت الزرابي في الاطراف تاعها كاين شيء خارج، هذا شو يسمى القطيفه. وهناك الخميصه، كساء مربع ايضا، كساء مربع ايضا. وقال وعبد الخميصه، تائس عبد الخميصة، همه فقط لباسه، همه فقط اللباس الفاخر، يعتني به أكثر من أي شيء آخر. إن أعطي رضي، يعني إن أعطي رضي، إذا كان عنده مال رضي، وإن لم يعط سخط، سخط على الله تعالى، أو على كما جاءت بعض رواية ابن ماجة بسند صحيح، وإن لم يعطى لم يفي بالبيعة. هذا كنا ذكرناه في كتاب الصدقات. إنسان، الإنسان يمكث البيعة، بايعت إنسان ولكن أنت خروجك عليه، ها؟ خروجك عليه، تمردك عليه لأجل أنه ليس لديك، لم يعطيك المال، لم يعطيك حقك، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه بالتعاسة. لماذا؟ إن أجزنا، مثلا أنت لما تصور إنسان يقوم، لماذا يقوم؟ لماذا يقوم؟ لماذا تثور؟ لإعلاء كلمة الله. أما أنك تقوم لأجل حظوظ الدنيا فهذا ليس من دين الله في شيء. وتذكرون جيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، فقال في بعض الأحاديث الطيبة يقول: ألا إنها ستكون عليكم أثر ناس يأخذون حقك، يسكنون وأنت لا تسكن، ويأكلون وأنت لا تأكل، يتزوجون وأنت لا تتزوج، يسافرون وأنت لا تسافر، محروم، ستكون عليكم أثر. شوف هذه الأحاديث تخلينا نثبت، خلناش نتهور. فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: فبما تنصحنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ألا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، تدوا حقكم يوم القيامة، ألا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. لذلك الإنسان عليه أن يصبر، الصبر هو الالتزام بطاعة الله تعالى والانتهاء عما نهى الله تعالى والرضا بالمقدور. اصبر حتى تلقى النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض، تلقاه تصبر، ولن تأخذك الملائكة بعيدا عنك لأنك صابر، إنسان يصبر. قال: إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. تقول سكت، لا، النبي صلى الله عليه وسلم زاد دعالة، تعيس وانتكس، تعيس وانتكس. من فسر تعيس بمعنى عثر حتى وقع على وجهه يفسر انتكس بمعنى وقع على رأسه، تعيس وقع على وجهه، تعذب، ذل، عاش عيشة مرة، ثم يزيد يقع، يعني يريد أن ينهض فينهض، يزيد ينتكس إلى الوراء فيهلك. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أسأل الله تعالى أن يعيش عيشة الأذلة الصاغرين، يتمرغ وجهه في الأرض، والذي عادة يتمرغ في الأرض لابد أن يدوس عليه الناس، أرجو أنك تشبه حال الأمة بهذا الحديث. ماشي تصور تخيل العبد فينا احنا انفسنا يحدث لنا هذا كثيرا, وتخيل الامم الان جيد الان اراد ان يقوم وهو ما زال يحب الدينار والدرهم, انتكس ان يقع على ام راسه فيهلك تعس وانتكس. ومن فسر تعس بمعنى شقي وركبه الشر والهلاك, ماذا يفسر انتكس؟ أي عاوده ذلك, كلما أراد أن ينهض يعاوده المرض حتى يقع دائما. إذن يعيش في ضيق شديد, يعيش في شقاء. ولو رأيته ولو رأيت ظاهره أنه يعيش عيشة السعادة, لكن في الحقيقة العبرة إن العبرة بما في القلب, كيف يعيش تائسا وانتك. إذا شيك أي أصابته شوكة, إذا أصابته شوكة دخلت له شوكة في يده أو في رجله فلم تقش, أي لم يجد من يخرج له هذه الشوكة بالمنقاش. شو هو المنقاش؟ منقاش مثل اللقاط اليوم سموه اللقاط, تمسك به الأشياء تنتقشها من يعني شوكة تجيب اللقاط وتمسك. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه إذا دخلت عليه إذا دخلت له شوكة لا يجد من ينتقش هذه الشوكة من جسمه, لا يجد, يعني ماشي برق يتألم, لا يجد من ينتقش. إذن يبقى دائما متألما. والجزاء من جنس العمل, لأنه ما الذي حمله على الاهتمام بالدينار والدرهم حتى ترك أوامر؟ ما الذي حمله؟ يريد أن يسعى, يريد أن يسعى. صح. شوكة في الرجل تمنعه من هذا السعي, يبقى عاجز عن السعي الذي كان يريده, يغلق الله تعالى عليه أبواب ما يريد. تعس وانتكس, وإذا شيك فلن تقش. طبعا يقول العلماء لماذا خص الشوكة بالدعاء؟ لماذا خص الشوكة بالدعاء؟ لماذا؟ عش ما قال وإذا مرض فلا شفي فلا شوف, لماذا لم يقل هذا؟ ولماذا وإذا شيك فلن تقش؟ قالوا عبر النبي صلى الله عليه وسلم بأقل الأشياء, ارحم بابك أنت الآن قد تعجز عن علاج مريض, صح؟ قد تعجز عن إطعام مسكين لأنك أنت مثله, قد تعجز عن إعالة يتيم. لكن بيناتنا هل تعجز عن أن تنتقش شوكة من أخيك؟ أمر لا يتطلب شيء, كل منا يستطيع ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه بأصغر الأشياء أتفه الأشياء, إذا وقعت له لا يجد من يعينه. فالإنسان يعتبر ويتذكر أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. جميع إنسان يسعى إلى الدرهم والدينار ولكن لا ينسى لله في حقه, يؤدي زكاته, لا يضيع صلاته, يطعم الفقراء, يطعم المساكين, ينشر الخير, يعلم الناس, يعين في بناء المساجد, يتفقد المساجد. فالمساجد في الحقيقة لما تسمع كاين لجنة في المساجد, ها؟ هذا يعني لأنهم ألزمونا بأن نضع لجنة, ألزمونا يعني لابد تكون لجنة وإلا كلكم لجنة. فمن العيب الفظيع أن الإنسان يأتي بيت الله ويكون يعني سائح, جاء لا, بيت الله تعالى ينظر الذي يريد هذا البيت لكي يتوسع, لكي يوسع العلم, لكي ينشر العلم, سمعت بعمل خيري كذلك انت اسهم فيه. وهكذا من غفل ويجمع الدينار والدرهم ويغفل عن مثل هذه المبادئ ففي الحقيقة يصيبه بعض من هذا الدعاء. وكل بحسبه, بقدر حبك له بقدر ما تعاقب عليه. ثم مقابل التعاسة ماذا؟ السعادة. من الذي ينال السعادة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه. سلام. في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة أو مغبرة قدماه. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. ما معنى هذا الكلام؟ طوبى. للعلماء في تفسير هذه الكلمة طوبى الواردة في هذا الحديث وفي غيره، أو الواردة في قول الله تعالى: فطوبى لهم وحسن مآب. هذه الكلمة طوبى يفسرها العلماء بثلاث تفسير. فمنهم من قال طوبى بمعنى نعمة وحسنة، ذكروا جيدا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة. طوبى. ولكن الله عز وجل لم يقل طيب وطيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له حياة طيبة. طوبى أي الحياة الطوبة على صيغة اسم التفضيل، أي أكثر من طيبة، أكثر من غيرها. طوبى فسروه بمعنى نعمة وحسنة، هذا ثابت بسند صحيح عن قتادة وعكرمة رحمهم الله تعالى، ثابت. فسر قتادة هذه الكلمة فقال بمعنى نعمة، حياة النعيم، نعيم. منهم من قال حسنة، حياة حسنة. والقول الثاني، القول الثاني هو بمعنى أنها الجنة. طوبى بمعنى الجنة. والقول الثالث بمعنى شجرة في الجنة. طوبى شجرة في الجنة. والأثر والحديث صح في هذا أيضا. روى ابن حبان رحمه الله تعالى بسند حسن كما في السلسلة الصحيحة لشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ماذا يقول عن أبي سعيد الخدري؟ قال أبو سعيد: جاء رجل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أول مرة سألني واحدة السؤال. قالوا: ما طوبى؟ ما طوبى؟ كان الصحابة كثيرا يسألون عن الجنة بس، دلني على عمل يدخلني الجنة. ما طوبى التي وعدنا بها ربنا سبحانه وتعالى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى شجرة في الجنة مسيرة 100 سنة، مسيرة 100 سنة، طبعا ظلها تسير تحته 100 سنة، تبقى سائر تحته 100 سنة، هذا ظلها. بتصور الشجرة، مسيرة 100 سنة، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها، أي من أغصانها. إذا أراد أحدنا ثوبا، نسأل الله عز وجل أن يعمنا بفضله، إذا أراد أحدنا إن شاء الله ثيابا في الجنة، أين يذهب؟ ليس هناك سوق تشتري منه هذا الثياب، لكن تذهب إلى طوبى فتنزع من أكمامها الثياب، من سندس واستبرق وغير ذلك، ثياب عظيمة يلبسها أهل الجنة في الجنة من شجرة. عجيب. قد يقول لك: سبحان الله، شجرة تخرج منها ثياب. أنا أقول لك: سبحان الله، جنة عرضها السماوات والأرض. يعني أنت تؤمن بأن هناك جنة ولا تؤمن بأن هناك شجرة تخرج منها ثياب؟ ما هو الأعظم؟ شكون يعني الشيء العظيم؟ أعظم شيء الجنة. ذكرين أبو بكر الصديق، هذا استدلال أبو بكر الصديق يجيب لك واحد أمور غيبية، والله هذا سلاحكم أيها الإخوة، سلاحكم ضد أهل الإلحاد، أهل المادة، أهل الفلسفة. لما يجيب لك أمر غيبي قل تعالى أتؤمن بالقرآن؟ نعم خلاص. آمنت باللي الله عز وجل أرسل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعطاه قرآن؟ هذا أعظم، والله أعظم أن الله ينزل كلامه على عبد وعلمنا إياه، أعظم بكثير من أن يقول كائن طوبة في الجنة. أبو بكر الصديق لما جاءه شكون؟ أبو جهل، وطرق عليه الباب قال ألم تسمع ما قاله صاحبك؟ فأجاء يستهزئ، يعني السلام كأنه يقول له بلغتنا اليوم الرقعة، ألم تسمع ما قال صاحبك؟ قال ماذا قال أبو بكر الصديق؟ قال إنه يقول قد أسري به الليلة، هذه الليلة، إلى الأقصى، مسجد الأقصى، ورجع في ليلة. طبعا مسجد الأقصى لازم لك شهر باش توصلوا من الشام إلى مكة، لازم لك شهر، في ليلة واحدة مستحيل. فقال أبو بكر الصديق إن قالها فقد صدق، يعني إذا قالها على الصح فهو صادق، فقد صدقته في أكثر من ذلك، صدقته في خبر السماء، آمنت باللي هو رسول. كيش من آمنش باللي راح الإسراء؟ شكون أعظم بيناتنا؟ أي ريحوا مع بعضكم وشوفوا شكون اللي أعظم. واحد يجي يقولك أنا رسول من عند الله، ولا رحت الأقصى واللي يطلق، شو اللي أعظم؟ أنا رسول من عند الله أعظم. فخلاص ما دام صدق في هذه خلاص فهو رسول. فكذلك أي شيء غيبي جاك أنت الآن في أول وهلة أمر يعني عجيب، طبعا تتعجب من قدرة الله تعالى، ولكن سلم، قل سبحان الله، أرأيتم كيف يخلق الله تعالى؟ سو كفى. شجر تخرج من أكمامها ثياب أهل الجنة، هاش متى طوبة. ولكن لا تعارض بين هذه الأقوال، لا تعارض بين هذه الأقوال، لأن كلمة طوبة كان يستعملها العرب من قبل نزول القرآن، ولا شك أنهم لا يريدون بها لا الجنة ولا الشجرة على الجنة، صح؟ العرب الجاهليون كانوا يتكلمون بهذه الكلمة طوبة، فلا شك أنها بمعنى نعمة وحسنة. إذا نقول طوبة تستعمل في كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بمعنيين، إما أن يقصد بها الدعاء العام بالنعمة والحسنة، الحياة النعمة والحياة الحسنة طوبى لك، يعني حياة سعيدة لك، أو يقصد بها أيضا شجرة في الجنة، شجرة في الجنة زيد واللي قال الجنة. فنقول أحيانا نعبر بالشيء ونريد به شيء آخر لأنه متلازم. مثل واحد يجي يقول لك رزقك الله رؤية الكعبة، الله يرزقك رؤية الكعبة، قل آمين. وش معناتها رزقك الله رؤية الكعبة؟ يعني راك تشوفها في الصور، رزقك الله رؤية الكعبة، ما المقصود؟ رزقك الله حجة أو عمرة، فهم كذلك طوبى لكم، أي شجرة في الجنة لكم. صح، بالضرورة الذي يرزق شجرة في الجنة لابد أن يكون قد دخلها، إذن هذا التعبير باللازم عن الملزوم، تعبير باللازم عن الملزوم، يعبر لك بشيء ويريد ما يلزم منه أنه لابد من دخول هذه الجنة، فلا تعارض إن شاء الله. وأقصى السعادات شوية دخول الجنة، فهي النعمة والحسنة، فلا تعارض. يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بطوبة لمن؟ قال طوبة لعبد ليس كالعبد الأول. العبد الأول دينار ودرهم، حياة الحيوانات في الحقيقة. قال طوبة لعبد آخذ بعنان أي بزمام الحبل بتاع الفرس شاب. هذا العبد هذا سترون صفاته آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. في سبيل الله مش المقصود هنا أعم من أن يكون الجهاد، الجهاد أو الباب الذي نحن فيه الرباط. قال الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط ماذا؟ الخيل. قديما كان الناس يرابطون على الخيل، كانت الحاجة حاجة المسلمين إلى الخيل شديدة. لذلك الإمام مالك في بعض الروايات يكره أكل لحم الخيل، لا لأجل ذاته وإنما يكرهها لحاجة المسلمين إليها. هذا تأويل كلام الإمام مالك إحسانا للظن به، وإلا فلحوم الخيل حلال. فقال آخذ بعنان فرسه في سبيل الله للرباط أو للجهاد في سبيل الله. أشعث رأسه تنظر إلى شعره أشعث، والأشعث هو الذي لم يدهن ولم يمشط شعره، لم يمشط شعره ولم يدهن. أشعث مغبرة قدماه، قدماه مغبرة، كناية على أنه، كناية على أنه فقير، كناية على أنه لا يهتم بمثل هذه المظاهر، كناية على أنه في قومه، في قومه في الظاهر وضيع. وهذا ما نسميه شكون؟ يسميهم الشرع الأخفياء، أقوام أخفياء لا تسمع بهم أصلا. وقرأوا كتاب الذكر الخمول، كتاب الخمول، ويقول لك فلان يحب الخمول، يعمل، يعمل. ها وش معنى الخامل؟ والذي يعمل هذا الدين بصح ما تسمعش به، تسمعش كاع به. شكون هذا؟ لا أدري. كاين ناس أخفياء يعملون لهذا الدين، يسهمون بأدنى شيء يسهم، المهم يعمل. الذي، الذي يعني باش نصوركم يعني أخفياء، جيت انت الصباح صبت سهريج الماء الذي تتوضأ منه مملوءا، من الذي ملأه؟ الله أعلم. هذا خفي، خفي، لكنه يعمل. مو مثل هؤلاء الذين لبس عليهم الشيطان، لماذا يا أخي لا تعمل كذا؟ لا أريد أن أظهر، لا أريد أن أظهر. أي تترك العمل؟ لا، إذا اقتضى العمل الظهور فاظهر، وإن اقتضى العمل الخفاء فاختفي. فهم السلف كانوا يحبون الخمول، أنهم لا يذكرون، لكن بشرط كانوا يعملون أقل شيء. ماذا نتمنى؟ أقل شيء يقوم في الليل واحد ما يشوف يدعي بدعوة تصعد إلى السماء. فهذا نفع المسلمين بشيء عظيم. ما الذي رفع هذا البلاء؟ يوم القيامة يقول لنا ربي سبحانه فلان دعا لكم واحد ما يعرفه. فهم أو ما معناتها أشعث أغبر؟ كي تسمع هذه الألفاظ يعني إنسان خفي خامل. فهم؟ إذن كان قادر النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب أشعث، رب رجل عبد خامل خفي لا يعلم به أحد. أشعث أغبر لأن هذا الناس تحتقره، تحتقره أشعث أغبر. لكن شوف ما عنده لا درهم ولا دينار تحتقره. لذلك جاء وصفه بماذا؟ إن استأذن لم يؤذن له، إذا استأذن على السادة لم يؤذن له. وسنرى حديث أو أثر، ما نقول حديث، أثرا يقص علينا الإمام أحمد في هذا عجيب. إن استأذن لم يؤذن له، يعني شكون فلان خذيك منه. وإن شف استشفع لم يشفع، وإن شفع لم يشفع. وش مات الشفع؟ وش مات الشفع؟ الشفاعة من الشفع هو الضم. الركعة الآن راهي وتر، ضم إليها ركعة ثانية شفع، الضم تضم شيء إلى شيء. الشفاعة المعروفة في الدين هناك شفاعة عامة جائزة لكل أحد في الدنيا. مثلا فلان يريد أن يعاقبك، يريد أن يعاقبك خلاص، فتأتيني اشفع لي عند فلان، صح؟ يحدث هذا، اشفع لي عند فلان، فآتي سلام عليك يا أخي اسمح له لأجلي، اسمح له لأجلي. هذه يشمل شفاعة، هذه شفاعة في الدنيا ينفع الله عز وجل بعض المؤمنين بعضهم ببعض، وهي ضم جاهك.